الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وولي المتقين، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقرة عيوننا سيد الأولين والآخرين ورحمة رب العالمين للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نشهد يا رسول الله أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشف الله بك الغمة، اللهم جازي عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته. يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله بها علي عشرا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. ويقول ربنا عز وجل: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. فمن صلى الله عليه فقد أخرجه ربنا من الظلمات إلى النور، اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور. ثم أما بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقاؤنا اليوم مع يوم الدار. ويوم الدار هو يوم مقتل عثمان، وهو يوم خاض فيه الخائضون وكتب فيه الكتاب والمؤرخون، وافترى فيه من افترى وكذب فيه من كذب وضل فيه من ضل، وتلكم هي الفتنة. فقد أرخت الفتنة أستارها على المسلمين بمقتل عثمان. وذكرنا في الجمعة الماضية أن هناك مقدمات، هذه المقدمات أدت في نهاية الأمر إلى مقتل سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. ونذكر حديثا كنت أود أن أذكره في آخر الخطبة، ولكن آليت أن أوضحه لكم في البداية حتى تعلموا أن ما جرى كان بقدر الله عز وجل وعلمه. فقد كان عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه يوما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال لعائشة: تنحي. ثم نادى على عثمان، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عثمان وأخذ يحدثه في أذنيه ويقول له: أسمعت؟ أفهمت؟ فقال: نعم. ثم رفع النبي رأسه ثم عاد إلى ذلك مرة ثانية وأخذ يحدث عثمان في أذنيه، وبعد أن حدثه فقال له: أسمعت؟ أفهمت؟ ثم رفع النبي رأسه ثم قال له: أدن مني. فدنا ثم حدثه في أذنيه طويلا ثم قال له: أسمعت؟ أفهمت؟ أوعاه قلبك؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: فاصبر حتى تلقاني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن هنا تبدأ القصة، أن عثمان قد علم من النبي صلى الله عليه وسلم ما سيكون له بالأحداث، وأخذ عليه النبي العهد، قال: اصبر حتى تلقاني. وإليكم القصة. طبعا في البداية نريد أن نوضح أمرا، وهو تراقي المصالح. فقد تراقت مصلحة اليهود ومصلحة الفرس ومصلحة الروم حينما اجتمعوا على أنهم يقتلون عثمان، وليس الأمر هو مقتل عثمان، ولكن الأمر هو إسقاط الدولة الإسلامية، إسقاط الإسلام. الغرض إن الإسلام انتصر على الفرس وانتصر على الروم وأدنى اليهود من المدينة، وصارت الغلبة للمسلمين حتى صارت الدولة من روسيا إلى تونس، دي دولة سيدنا عثمان. فكان الحسد وكان الحقد وكان الغل من اليهود والروم والفرس. كيف تنمو دولة الإسلام ونبيهم لم يمضي على موته 20 عاما؟ لأن مقتل سيدنا عثمان كان سنة 35 هجرية، يوم 18 ذي الحجة، يوم الجمعة. قتل سيدنا عثمان يوم 18 من ذي الحجة سنة 35 هجرية. والنبي قد مضى على موته، كان النبي قد توفي صلى الله عليه وسلم سنة 11 هجرية. إذن لم يتعدى 3 عقود، ما دخلناش في 30 سنة. ويكون دولة محمد بعد أن كان محمدا شخصا واحدا مسلما على وجه الأرض، فتصير هذه دولته. من هنا ظهر الغل والحقد والحسد. ثم بدأ لهم أن يسقطوا هذه الدولة الإسلامية، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. إذن الأمر كله واقف على أمر الحقد والقل والكراهية وإسقاط دولة الإسلام. فناءوا المسلمين حقدا وحسدا عليهم. فتلاقت مصالح اليهود ومصالح الروم ومصالح الفرس. ثم كان على رأس هذا الأمر عبد الله بن سبأ. ولازم تعرفوا حاجة مهمة جدا، إن الشيعة بتنكر وجود عبد الله بن سبأ. الشيعة ترفض وجود عبد الله بن سبأ، تقول قصة خيالية، لأن عبد الله بن سبأ كان يهوديا، وذكرنا أن أصله كان من الحبشة لأمه وأبوه كان من اليمن. تنكر الشيعة عبد الله بن سبأ إن هو المقلب أو الرأس المدبرة. وذكرنا في الجمعة الماضية أنه كان يظهر في المعارك في الشام وفي البصرة وفي الكوفة وفي مصر، كان يتنقل بين البلاد. ثم تأتي الشيعة وتنكر وجود هذا الرجل. فتلاقت مصالح الثلاثة عشان يسقطوا دولة الإسلام. ابتدى الأمر منين؟ ابتدى الأمر بأن عبد الله بن سبأ يريد أن يقلب الناس على عثمان، وذكرنا الادعاءات الـ10 ورددنا عليها في الجمعة الماضية. ثم بعد أن خاب أمله وفشل عمله، اتجه عبد الله بن سبأ إلى 3 مدن، لأن لما دخل المدينة ما عرفش، المدينة كانت متماسكة وكان بها الصحابة رضوان الله عليهم، وفي الشام كان أهل الشام على بصيرة من أمرهم. فاتجه عبد الله بن سبأ إلى البصرة وإلى الكوفة وإلى مصر، ونادى في الناس بما نادى به في كل الأمصار في كل البلاد. نادى به بأن عثمان قد عين أصحابه وفسد وبدل وغير وأحرق المصاحف، وأخذ يعدد ما افتراه على عثمان. الناس اللي لسه داخلين في الإسلام في البصرة، البصرة اللي هي طبعا في جنوب العراق، أما الكوفة ما بين البصرة وما بين بغداد، وكانت تميل إلى الصحراء لأن دي كانت العاصمة في العراق، اللي هي الكوفة اللي كان يقطنها المجوس اللي هم الفرس. فطبعا الغل طالع من عندهم، ازاي المسلمون ياخدوا الايه المكانة دي كلها وتصبح لهم الغلبة. فظهرت فكرة الغدر او فكرة الخيانة او الاخذ بالثغر من المسلمين. فكانت البداية في البصرة والكوفة ومصر، والناس ما عندهاش يقين في هذه البلاد. فعمل ايه عبد الله بن سبأ؟ راح مطلع من كل دول 4 فرق، طلع من البصرة 4 فرق، الفرقة 150 راجل، يبقى الإجمالي 600، والكوفة نفس الكلام، ومصر نفس الكلام، يبقى 600 من الكوفة و600 من البصرة و600 من مصر، يعملوا 1800 راجل. يعملوا إيه بقى؟ الناس دي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، يدعون الإسلام ويدعون أنهم أهل صلاح وعايزين الخير للأمة. الحاجة الثانية يبتدي ينشروا بين العوام من الناس، ما هو الناس سذج، أي كلام يتقال لهم كما يقال في الإعلام الآن، أي كلام يتقال لهم أنت تسمع. ويعجبك قوي البرنامج ده ويعجبك الفلاني الفلاني والكاتب الفلاني والمذيع الفلاني وتقعد تسمع ولا تحمي سمعك. وده فقه ما تعلمناهوش ان احنا ازاي نحمي اسماعنا. ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. هتسأل عن سمعك ما تسمعه، وتسأل عن بصرك، وتسأل عن فؤادك هل تحرك الى ذلك الامر ام لا. هي دي الفتنة، ان انت تسمع وتشوف وبعدين قلبك يبتدي يمين ويتحرك وتنفعل ويبقى عندك مشاعر وعندك وجدان. يبتدي يحصل، يبتدي هو يشغلك زي ما هو عايز، لان بدا يحرك عواطفك. فيكلم الناس عن عثمان كلام، وهذا الكلام في النهايه ما قالوا ان عثمان ده راجل فاسد. حاشاه وكلا، ذو النورين الذي استحيت منه الملائكه. وسنعلم الان ما كانت مكانه عثمان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلب الناس في الكوفه طلع منهم 600 ومصر والبصره. الناس دي قاعده في بلادها طبعا داخل معاهم مين؟ يدعون الاسلام. ودي مشكلتنا، ان يجي لك واحد يدعي ان هو مسلم واسمه عبد الله او اسمه محمد او اسمه احمد او اسمه علي او اسمه حسن فتكون مسلم، ويقول كلام على خلاف ما يبطل. وده اللي ربنا عز وجل ذكره في اول سوره في القران، لعل المسلمون يفقهون، في سوره البقره ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون. فجاب ثلاث ايات عن المؤمنين في الاول، وبعدين ايتين عن الكفار، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. آيتين للكفار و13 آية في صدر سورة البقرة عن المنافقين. فاللي بيقرأ سورة البقرة في البداية، أول سورة في القرآن، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، اعقل أيها المسلم ايها العاقل، ذلك الكتاب لا ريب فيه. بقول لك القصه هتبقى ازاي، هقول لك القران كله 6236 ايه يتحدثون عن ماذا، عشان ابين لك انا الملك اخاطبك، انا الله ارسل لك اياتي حتى تتعلم، حتى لا تعيش جاهلا. ثلاث ايات عن المسلمين والمؤمنين والمتقين، وايتين عن الكفار، و13 ايه عن المنافقين في صدر سورة البقرة، عشان تتعلم ان المصيبة والبلوى مش من الكافر قد ما هي من المنافق. من هو المنافق؟ اللي يدعي الاسلام وهو قلبه بيبقى كافر. فيبتدي يقول لك انا كده انا بصلي ومسلم مش عارف ايه، وبعدين يقول لك ايه؟ يقول لك العكس بقى، يقول لك شوف انت بتعمل ايه، ويبتدي يقلب عليك حياتك ويفتنك، ويبتدي يكلمك عن دينك ويقول لك البخاري فاسد ومسلم فاسد والناس الجاهله وكده، ويبتدي يقلب عليك دينك. طب انت معايا ولا عليا؟ واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. المنافق. فالسبيل الوحيد الى الفرس والروم واليهود ان هو يوقع الاسلام، ايه هو؟ ان هو ما يحاربكش، لان في الحرب هيخسر. بيحاربك ب 200,000 وانت ب 20,000 وبتكسبه. بيحاربك بالالاف والعتاد وقوته وعتاده وصواريخه النووي والصواريخ النوويه والبالستيه، وانت متواضع في المعارك بتاعتك. اسلحتك متواضعه، لكن انت بتغلبه بالايمان. وقال الله اني معكم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى ليثبت الله الذين امنوا. دايما ربنا معاك في الحرب، فهو خلاص ايقن ان هو في الحرب مش هيكسبك، فيبتدي يعمل ايه؟ يدخل لك من ذاتك، يبتدي يكلمك باسم الدين، يدعي الاسلام ويلبس الجلابيه ورب الدين، ويبتدي يصلي ويفسد عليك حياتك. فده اللي عملوه ال 1800 في بلادنا، يامرون بالمعروف ويدعون ان هم الايمان ويدعوا الصلاه، وبعدين يبتدي يتكلم في الناس، فالناس تبتدي تسمع، يستميل الناس. وهناخد مثال على ده من واحد اسمه محمد بن ابي حذيفه، وكيف ان الناس في مصر مالوا اليه. محمد بن ابي حذيفه ده كان أبوه محاربا مجاهدا في حرب اليمن فقتل وكان صغيرا. أخذ سيدنا عثمان بن عفان رباه فكان ربيب عثمان. وبعدين اتلمع عن الشباب اللي الفاسد اللي جاء من البلاد التاني اللي هو حديث عهد الإسلام واشترب معاهم الخمر. ولما صار شابا وولي الامر عثمان قال لسيدنا عثمان قال له انت ربيتني وابويا كان بيحارب اديني بقى اي اماره اتعين عليها عشان امسك انا الحكم. فرفض سيدنا عثمان لانه يعلم انه فاسد شارب للخمر. طلع ساب المدينه وقعد في مصر وادعى ايه بقى؟ ادعى ان هو انسان صالح وراح لابس قفطان وقعد يصلي في الناس فظهر بين الناس صلاحه. فلما ظهر بين الناس صلاحه وبعد كده الناس خلاص اخذت بقى ده الشيخ فلان وده فلان الفلاني بدا يتكلم على عثمان. ده اصله طبعا الراجل الصالح لما يجي يتكلم يسمع كلامه فبدا يتكلم على سيدنا عثمان كلام مش كويس فبدات الناس تسمع ده راجل صالح ازاي هقول على عثمان كده؟ اكيد عثمان كده الراجل ده احنا شايفينه بيصلي معانا وصادوق وامين وكذا وكذا. ادعاءات كلها يظهر شيئا ويخفي شيئا اخر. فلما انتشر امره راح بعت سيدنا عبد الله بن سعد بن ابي سرح على سيدنا عثمان محمد بن ابي حذيفه يفعل كذا وكذا وكذا. فسيدنا عثمان بعت له قال له انت كنت بتربي عندي وانت ممكن راجل صالح. طب انت ليه عملت كده؟ عموما انا هبعت لك هديه. بعت له رساله بعت له هديه وقال له يعني ايه اعتني على امرك انا عارف انت يعني عايش في العباده وكده ادي رزقي تاكل منه وتشرب منه. بعت له جمل وبعت له 30,000 دينار من ماله خاص. يعمل ايه بقى الفاسد؟ راح واخد الفلوس ودخل في الناس قال لهم بصوا عثمان بعت لي رشوه بيرشيني يرديكوا الكلام ده. فعلى عند العامه امر ابن ابي حذيفه وقل عند العامه امر عثمان. شفت هيحاربك منين؟ عشان كده ال 600 خرجوا من مصر. طالعين منين يا 600؟ طالعين من مصر تعملوا رايحين يجيبوا رقبه عثمان يقتلوا عثمان. طالع من مصر يروح المدينه عشان يقتل عثمان لان عثمان فاسد. واهل الكوفه واهل البصره كذلك. ادي ال 1800. طب اختاروا ميعاد ايه؟ اختاروا ان هم يخرجوا في شهر شوال بعد العيد الصغير بعد ما ايه؟ بعد رمضان يبتدي يتحركوا جمعوا نفسهم. حتى قدموا الى المدينه في اخر شهر شوال. طب اشمعنى مع بدايه شهر ذي القعده؟ علشان المسكينين رايحين يحجوا فتبقى المدينه فاضيه يبقى الناس كلها راحت تحج وهم يستفردوا بسيدنا عثمان في المدينه. ادي الخدمه واخذوا يرابطون على حدود المدينه وراحوا باعتين رسائل لسيدنا علي وسيدنا طلحه وسيدنا الزبير. ايه الرسائل؟ سيدنا طلحه بن عبيد الله قاعد في مكان بعيد في المدينه قاصد في المدينه وسيدنا علي في المدينه وسيدنا الزبير على اطراف الدائره كل واحد فيهم قاعد في مكان لوحده. فراح بعتين لدوت رسول الله احنا عايزينك تمسك ولايه المسلمين لسيدنا علي بن ابي طالب وحننصبك وحنبيعك ونديك البيعه وتكون امير المؤمنين خلفا لعثمان. ونفس الرساله بعتوها لسيدنا طلحه. طبعا سيدنا طلحه مبشر بالجنه وسيدنا علي مبشر بالجنه وسيدنا الزبير مبشر دول الثلاثه مبشرين بالجنه. فيكلموا مين؟ يخاطبوا كبار الصحابه. فقال لهم علي بن ابي طالب مقاله واسمع الى ما قاله علي. والله لقد علمت ان هذا الجيش يعني جيش ما يرضي الله ولا رسوله. لقد علمت ان هذا الجيش ما يرضي الله ولا رسوله. ارجعوا لا صحبكم الله. ولما راحوا سيدنا طلحه قال والله لقد علمت ان هذا الجيش لا يرضي الله ورسوله. ارجعوا لا صحبكم الله. ونفس القول قالوا سيدنا الزبير وكان الزبير وطلحه وعلي قد اوحي اليهم في انهم يردوا نفس اللفظ. فبقت بالفشل خطه عبد الله بن سبا ان هو يقلب كبار الصحابه على عثمان. ولما هم الناس بالخروج الى الحج هو راح بدا يدخل المدينه. فبعتوا رسائل الى سيدنا عثمان بن عفان تنحى عن الحكم واخلع قميصك اللي هو الحكم يعني. فقابلهم سيدنا عثمان ايه الاسباب؟ الاسباب كذا كذا كذا كذا. فرد عليهم عثمان رضي الله عنه وارضاه وبين لهم الامر واخذهم باللين. خطبهم بالعدل. فكان منهم ناس اللي هم لسه يعني ايه فيهم بصيص من الامل رجع، فكده الخطه فشلت. الناس الوفد اللي راح لسيدنا عثمان، سيدنا عثمان كلمهم فقبلوا كلام سيدنا عثمان، فلما رجعوا فايقن عبد الله بن سبا ان الخطه بتاعته كده فشل وكده الدوله الاسلاميه مش هتقع. طب نعمل ايه؟ طب ننتظر لما تنتظر احنا نرجع بلادنا تاني كده، الراجل كده وضح لنا الامور خلاص. فرح جايب واحد من اتباعه وقال له اعمل لي ثلاث رسائل، وكان مزور ختم لسيدنا عثمان، وراح كاتب في الرسائل كلام الى الولاة على لسان سيدنا عثمان، وخلى الثلاثة اللي ماسكين الرسائل دول طلعوا بره الايه الناس، وكانهم جايين من سفر او كانهم جايين من المدينه، ويقابلوا الناس وهم طالعين المدينه، دول بقى يطلعوا يعدوه كده بره، وبعدين كانهم ايه راجعين تاني. انتوا رايحين فين؟ واحد رايحين للولاة. ليه؟ ده احنا معانا رسائل لسيدنا لكل والي في البصره والكوفه ومصر من عثمان بن عفان. ايه الرسائل دي؟ موجوده في الله، ما نقدرش اوريكم الرسائل. وعملوا الفيلم ده، وطبعا الناس اتلمت حالهم راحوا ايه، لا هنشوف الرسائل دي مكتوبه فيها ايه. طبعا هم قاصدين ان هم يعملوا كده عشان يبقى في نوع من انواع المفاجاه، ان الناس ايه يبقى عندها طموح تعرف ايه اللي موجود في الرسائل. ايه اللي موجود في الرسائل؟ كتب عبد الله بن سبا الى عبد الله بن ابي السرح والى سعيد بن العاص، المهم الولاء اساميهم، ان القوم دول عندما ياتون اليكم اقطعوا ايديهم وارجلهم ورؤوسهم وصلبوهم على جذوع النخل امام الناس حتى يكون لهم عبره. طب ده احنا لسه جايين من عند عثمان وادانا الامان عشان نرجع احنا بقى هناك يبتدي يقتلونا؟ لقد خاننا عثمان، راجعين تاني على المدينه. وادعوا بان عثمان قد خانكم، ودخلوا الى المدينه وحاصروا المدينه. طبعا تم الحصار 40 يوم يحاصرون المدينه. فطبعا سيدنا علي بن ابي طالب كان موجود ما خرجش لحاجه، هو سيدنا طلحه وبعض من الصحابه والحسن والحسين، كل دول كانوا صحابه وسلم كانوا موجودين في المدينه. فراحوا سيدنا عثمان بن عفان وقالوا ان احنا نجهز جيش نحارب به هؤلاء القوم، وكانوا مسمين نفسهم بقى الثوار. فقال لهم عثمان بن عفان لا والله، فقد اقسمت عليكم بالله الا تحاربوني. طب ازاي انتوا جايين تقتلوني؟ قال انهم جاءوا الي يقتلونني رقبتي، واني اضحي برقبتي فداء المسلمين، والله لن تراق ولن تسفك قطره دم بعد رسول الله في عهد عثمان. مش هسمح نقطه دم واحد منكم من الصحابه يجي يحارب واحد فيهم، يبتدي الصحابي يضرب وده يضرب، ومن الصحابي ممكن يتجرح ينزل منه نقطه دم هتبقى في رقبه عثمان. لا والله اقسمت بالله عليكم الا تخرجوا اليه. لان بعض المدعين من الشيعه بيقولوا ان الصحابه خذلوا سيدنا عثمان، وما دور الصحابه؟ لقد اقسم عليهم عثمان وهو امير المؤمنين، اقسم عليهم قال والله لاقسمن عليكم الا تخرجوا لهم ولن يراق دم في عهد عثمان. الرجل حيي وذو خلق جم الرقيق الصوام القوام، يحصروا سيدنا عثمان 40 يوم. اول 30 يوم كانوا يسمعوا له يروح المسجد يصلي في المسجد، بعد اخر بعد 30 يوم اخر 10 ايام منعوا حتى من الخروج من خارج بيته، ومنع عنه الطعام والشراب والماء. ادي 600 اللي جايين من مصر، وستمية جايين من الكوفة، وستمية جايين من بصرة، بلاد الفتنة، بلاد الفتنة، بحصر سيدنا عثمان. فيعرض علي بن أبي طالب على سيدنا عثمان قال يا أمير المؤمنين نحاربهم؟ قال لا والله. قال فاخرج إلى الشام نعمل لك سرية تطلع بيك وتهرب تروح الشام. قال والله ما كنت لأترك جوار رسول الله. أنا قاعد في المدينة جنب سيدنا النبي أمشي، بطلع أسيب المدينة وأمشي. والله ما كنت لأترك جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب نعمل ايه؟ طب نتصرف زي ويقسم عليهم عثمان ولا يدع احدا من الصحابة يخرج لملاقاتهم، هم محصرين المدينة. اخر خطبة خطبها سيدنا عثمان في المسجد في نهاية الثلاثين يوم، طبعا هم الثوار موجودين والصحابة موجودين. ثم صعد عثمان المنبر قال استحلفكم بالله، هل احد من الصحابة يشهد اني اشتريت بئر رومة وجعلتها للمسلمين وللناس عامة؟ فقام اليه الصحابة وقالوا نشهد. قال من رجل يشهد اني جهزت جيش العسرة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ فقمت فجهزت ثلث الجيش. فقال الصحابة اللهم نعم. قال من من الصحابة يشهد اني كنت مع رسول الله في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم قال لكل صحابي يمسك بيد أخيه الذي بجواره، وكنت أنا بجوار النبي فمسك النبي يدي وقال عثمان جليسي في الجنة. فقال الصحابة اللهم نعم. ويبكي الصحابة على عثمان. ثم يقوم الثوار بإخراج عثمان من المسجد قصرا، ويقوم الحسن والحسين وعلي ويأمرهم عثمان بن عفان ألا يخرجوا له، ويدخل بيته ويظل عشرة أيام، فيطلب منه الماء فيقدمون له الماء المالح، فيقول لا أطيقه، فيخرجون له ماء نتنا، فيقول كيف لعثمان أن يشرب، كيف لعثمان أن يشرب من الماء المجاج؟ صاحب بئر رومة يشرب من الماء الأجاج ولا يلتفتون إليه. ثم يرسل علي بن أبي طالب الحسن والحسين يقفوا على باب سيدنا عثمان بن عفان من غير سيوف. طب يعملوا إيه؟ يعملوا نار ويشعلوها ويرموها على بيت سيدنا عثمان بن عفان، لان هم ايقنوا ان الحجاج بداوا يخلصوا الحج وهبتدي يرجعوا المدينه، فكان لازم يخلصوا المهمه بتاعتهم بسرعه. ويتصوروا عليه الباب. كان يوم الخميس سيدنا عثمان بن عفان كان عمره 82 سنه، وكان يصوم صيام داوود، يفطر يوما ويصوم يوما، فكان صائم يوم الخميس. فقالت له زوجته نائلة في صباح يوم الجمعة الصبح الفجر بقى، قال إني سأصوم. قالت كيف لقد كنت صائما بالأمس؟ قال يا نائلة أتاني الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لي يا عثمان أجوعوك يا عثمان؟ قلت نعم يا رسول الله. قال أعطشوك يا عثمان؟ قال نعم يا رسول الله. قال أعزلوك يا عثمان؟ قال نعم يا رسول الله. قال يا عثمان اصبح صائما فإنك ستفطر معي وأبي بكر وعمر. صوم الجمعة عشان هتيجي تفطر عندنا، أنا منتظرك أنا وأبو بكر وعمر، ستكون مفطرا معنا يا عثمان. قال لبيك يا رسول الله. ذلكم عثمان. ثم أخذ يصلي بعد صلاة الفجر، بعد طلوع الشمس يعني صلي الضحى. فلما تصوروا عليه قبل أن يخرج النهار وجدوه يصلي فأحاطوا به، فلما انتهى من صلاته قام إليه رجل من قريش فهم أن يضرب عثمان، فقال له عثمان: ممن الرجل؟ قال: من قريش. قال: لست صاحبي ولست بقاتلي. قال: لما؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عنك: يغفر الله لك وتدخل الجنة. فانصرف الرجل، ثم تقدم إلي آخر فقال: ممن الرجل؟ قال: من بلد بجوار قريش. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم عن البلد أن أهلها أناس صالحون ولست بقاتلي. فخرج الرجل ودخل عليك من ضمن جايين واحد برضه كان من الصحابة، فهم أن يمسك عثمان وكان قريب سيدنا أبو بكر الصديق، فقال: أتمسك لحية كان يكرمها أبو بكر الصديق؟ عاوز يمسك لحيته ويقطع رقبته. قال: أتمسك لحية كان يكرمها أبو بكر؟ والله ما زنيت وما قتلت وما قتلت منكم أحد وما ظلمت أحدا في ماله ولا في عرضه، فلما تقتلونني وأنا شيخ كبير؟ ثم تقدم إليه رجل يقال عمير بن ضالي، وضرب عثمان ضربة قطع بها ذراع. قال: أتقطع ذراعا كتبت سورة قاف أول ما نزل من الوحي؟ ده أنا كنت بكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تقطع إيد، أول إيد كتبت سورة قاف. فهم إليه آخر وطعنه في رأسه، فهمت نائلة زوجته أن تفاديه، فضرب أحدهم بالسيف فقطع أصابعه، ثم قام آخر ولطمها على وجهها، ولما أيقنوا أنه قد قتل تركوه وخرجوا، ومنعوا الصحابة أن يدخلوا إليه يغسلوه ويكفنوه ويقبلوه. فمكث عثمان في داره 3 أيام حتى دخل عليه علي بن أبي طالب وحكيم بن خزام وبعض من الصحابة وأخذوه وغسلوه وكفنوه وخرجوا به ليلا بعد العشاء ليدفنوه في مكان يقال له حش كوكب وليس في البقيع. منعوا أن يدفن عثمان في البقيع الثوار. يقول مالك رضي الله عنه وارضاه، يقول: سمعت أن عثمان مر بهذا البستان حش كوكب، عثمان يمر على هذا البستان أثناء خلافته ويشير إلى البستان ويقول: هنا يدفن رجل صالح. كان يعلم أين سيدفن وكيف سيموت. هذا هو عثمان. ولما الصحابة كانوا قد خاطبوه قبل أن يتسور عليه الثوار، قال: إني علمت أن هذا الأمر كائن. عارف، إني علمت أن هذا الأمر كائن وأن باب هذا الأمر سيفتح، وإن كان الله كتب له سيفتح فسيفتح، وليس لأحد علي حجة، وإن الفتنة لدائرة. ده قول عثمان، ده قول عثمان. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في تاريخ الخلفاء، يقول: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يحدثنا عن الفتن وذكر من الفتن ما ذكر، ثم كان هناك رجل ملثم مقنع مر أمام المجلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون في هذا الفتن، سيقتل هذا المقنع ظلما في الفتن، سيقتل هذا المقنع ظلما في الفتن. فقال عبد الله بن عمر: فهممت فلحقت الرجل فكشفت عن وجهه فإذا هو عثمان بن عفان. كان يعلم عثمان أنه سيقتل، كان يعلم عثمان أنه سيقتل. هل كان يعلم بطريقة قتله ومن سيقتله؟ نعم كان يعلم، كان النبي قد حدثه. ألم يقل له أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه عندما أراد عثمان أن يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في حديقة إرث، عندما دخل أبو بكر فقال أدخله وبشره بالجنة، ثم كان عمر قال أدخله وبشره بالجنة، ثم كان عثمان فقال أدخله وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، فقال أصبر إن شاء الله، توبوا إلى الله واستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين. يحكي البخاري أن محمد بن سيرين كان في موسم الحج فوجد رجلا عند الحجر الأسود ينادي ربه ويقول: اللهم اغفر لي وإني لأعلم أنك لن تغفر لي. اللهم اغفر لي وإنك لتعلم أنك لن تغفر لي. فاقترب منه محمد بن سيرين فقال: ما هذا الدعاء؟ وكيف تدعو بذلك الدعاء؟ قال: يا محمد بن سيرين، إني كنت في مقتل عثمان، وإني كنت قد أقسمت أن أضرب عثمان على وجهي وأن أضمه على وجهي، فلما رأيت عثمان قد قتل وغفل عني الناس كشفت عن وجهه ولطمته على وجهه، فما وضعت يدي إلا وصارت يدي كالخشبة. فنظر محمد بن سيرين إلى يد الرجل فوجدها كالشجرة الجافة. ويقول البخاري: وإن أبو قلابة مر برجل في البصرة مقطوع اليدين مقطوع الرجلين أعمى منكبا على وجهه لا يستطيع حراكا، يقول: ما بقي لي إلا النار. فقال أبو قلابة: ويحك، أعمى مقطوع اليدين والرجلين منكبئ على وجهه؟ قال: نعم. قال: ما بك؟ قال: كنت يوم مقتل عثمان. فقالت نائلة زوجة عثمان: ابعد يدك عن عثمان أبعدك الله. فلطمتها على وجهها فقالت: أعماك الله وجعلك مقطوع الرجلين والرجلين مأواك إلى النار، فما بقي لي إلا النار. عثمان، تناولت معكم قصة عثمان على مدار عدة جمع. أحب الناس أبو بكر وأحب الناس عمر، وغفل الناس عن حب عثمان. إني أشهدكم واشهدوا معي أني أحب عثمان. اللهم اجعلنا معه في الجنة يا رب العالمين. لا بد أن تكون حريا بدينك تدافع عن صحابة رسول الله، وأن تبين للناس صحابة رسول الله اختارهم الله ليكونوا حوله. اختار ربنا عز وجل سيدنا عيسى الحواريين، واختار سيدنا موسى الحواريين، واختار لمحمد الصحابة، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي عنهم: والله لا يبلغ أحدكم مد أصحابي ولا نصيفه ولو أنفق ملء الأرض ذهبا، لو حتبنى الأرض كلها ذهب وتنفقه ما يبلغ أحدكم مد أحدهم ولا نصيفه. دي الفتن، لما تكون في عهد فتن خلي بالك من نفسك، إياك والفتن، إياك أن تخوض مع الخائضين. يحذر رب العالمين في سورة المدثر: قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن ناكل وطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. إياك أن تخوض في عرض أحد، أو تشارك على قتل أحد، أو تكون سبباً لضرب أحد أو لعقاب أحد، حتى تلقى ربك سليماً معافاً. نتعلم من قصة سيدنا عثمان، ابعد عن الفتن، ما انتش قد الفتن. احمي سمعك وبصرك وقلبك حتى تلقى ربك نظيفا وليس لأحد عليك شيء. سيدنا نائلة بتقول لسيدنا عثمان، بتقول له يا عثمان دعني أكشف رأسي، دعني أكشف غطاء رأسي، حتى إذا رأوا شعري قالوا امرأة مسلمة ويجب أن نبعد عنها. قال والله يا نائلة لإنه لأحب إلي أن أقطع إربا إربا ولا تنكشف شعرة من رأسك. 82 سنة مش عايز مراته تدافع عنه شعرها يبان. الرجال النهاردة والشباب شايف إخواته وبناته ونساءه، الشعور طلع ومفيش تحري ولا نخوة ولا رجولة. نخاطب المسلم إزاي؟ نخاطب الناس اللي شايفة الناس بتظلم وساكتة. اللهم الطف بنا يا رب، اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا. اللهم بصرنا بديننا، اللهم بصرنا بديننا، اللهم لا تفتنا في ديننا يا رب العالمين، ولا تفتنا في دنيانا، ولا تفتنا في آخرتنا. اللهم إنا نسألك رزقا حلالا طيبا، اللهم إنا نسألك رزقا حلالا طيبا يا رب العالمين. اللهم احفظ بناتنا ونساءنا وارزقهم العفة والحياء يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ شبابنا من كل سوء يا رب العالمين. اللهم إني أسألك وأقسم بك عليك أن ترزق شبابنا فهما صحيحا عن ديني يا رب العالمين. اللهم احفظهم من الفتن والضلال يا أرحم الراحمين. اللهم هيئ لهذه الأمة من أمرها رشدا، اللهم هيئ لهذه الأمة من أمرها رشدا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اشف مرضانا وارحم يا رب موتانا. اللهم اجعل مصر بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا مصر بلدا آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمن العباد في أوطانهم يا أرحم الراحمين. عباد الله نعتذر عن الإطالة، فسامحوني إن كنت قد أطلت عليكم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. اعلموا إن شاء الله أن صيامهم عرفة يكاد يكون شبه سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكفر الله به ذنوب سنتين، سنة مضت وسنة حالية. فلا يغفل الشباب عن صيامهم عرفة، وإن استطعت ممكن تصوم الاثنين ويوم عرفة. فما من أيام الأعمال فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. اللي عنده صدقة يطلعها، اللي عاوز يعمل خير يطلعه، اللي عايز يعين حد يعينه، اللي عايز يزور حد في المستشفيات يزور. الأيام دي الأعمال مش الأقوال، الأعمال فيها خير عند الله وأحب من أي أيام في الدنيا. وهذه الأيام تذكرنا بأيام عثمان. اللهم إنا نسألك أن تعلمنا ما ينفعنا يا أرحم الراحمين. وأقم الصلاة يرحمك الله.